معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويطيب لنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحت على الخير أخي عمر، صبح عليك وعلى جميع أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، وكذلك يصبح عليك بكل خير أخي وعزيزي محمد الوسمي. السلام عليكم دكتور. حياك الله أخي محمد، والله ما شفتك عشان كذي ما سلمت عليك. أكيد ما راح أشوفك. لا يعني على الأقل اسمع صوتي. الله يحييك. أهلا بك. يعني دكتور، بداية ودي أسألك، يعني أمس أبنائنا وعيالنا وبناتنا تخرجوا من الثانوية العامة، ما شاء الله نسب جميلة وعالية، حقيقة نفخر بهم. الجميل هذا العمل وهذا النجاح، لكن عندنا إجازة مقبلة، البعض في وقت عملية الوقت واستغلال الوقت بالشكل الصحيح، هنا تتراوح المسألة ما بين أسرة إلى أسرة، فماذا تنصحهم بالبداية وتبارك لهم أيضا؟ غير الموضوع يعني ولا لا ان شاء الله، لا بس من شيء من خاطره كذي بدايه يعني، ثم ننتقل الى موضوعنا الاساسي. موضوعنا الاساسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه على رسول الله. طبعا الاهتمام بالوقت قضيه مهمه. انا قبل يومين خطبت خطبه الجمعه عنوانها الصيف والوقت والصيف، يعني فعلا الصيف اذا يبدا وقت الفراغ. فأنا أوصي دائما أخواني وأخواتي الشباب بالذات والشابات لتنظيم الوقت، قضية مهمة. الوقت لابد فيه من أمرين: أولا معرفة أهمية الوقت، وأن الإنسان مسؤول عن الوقت أمام الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. القضية الأولى الاهتمام، القضية الثانية تنظيم الوقت. هي نحتاج إلى فقط تنظيم الوقت. اليوم الوقت الحمد لله في الصيف يستطيع الناس استغلاله في قضايا مهمة، منها تعليم القرآن وتحفيظ القرآن. غالب مساجد الكويت، إن لم نقل كل مساجد الكويت، في رمضان وفي الصيف كلها في حلقات للرجال والنساء والصغار والكبار. الحمد لله. من الأمور التي يقضى فيها الوقت في الصيف الحرص والأكثر على صلة الأرحام. نعم. وزيارة الأقارب، هذه فرصة لمن كان مشغولا عنهم في أيام السنة يبدأ يذهب إلى أرحامه ويصلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك مما يقضى فيه الوقت في هذا الصيف أمور الانشغال بأمور مفيدة. اليوم في دورات في الحاسوب، دورات في اللغات، دورات رياضية، دورات، فيستطيع الشباب أن يستغلوا أوقاتهم بهذه الأمور التي تصدهم عما لا ينفع. لأن اليوم إذا ما في وقت، إذا ما في تنظيم وقت، كثير من الشباب للأسف يقضيه في التسكع في الشوارع والأسواق، وقد يقع بشيء من المحرمات أو المباحات. نعم. من استغلال الوقت أيضا استغلال اللسان. استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع إخواننا وأخواتنا لاستغلال الوقت بما ينفع في هذه العطلة وفي كل وقت. آمين آمين، اللهم لك الحمد. الآن ننتقل إلى موضوعنا الأساسي وهو سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل مشكورا. فيما مضى تكلمنا عن كثير من أمراض القلوب. عندنا اليوم مرض أو مرضان في الحقيقة من أخطر الأمراض، وقد ورد ذكرهما في القرآن والسنة كثيرا، وهو مرض أو مرضا الشبهة والشهوة. مرض الشبهة ومرض الشهوة هذان أشهر مرضين ذكرا في القرآن والسنة، ودائما العلماء إذا ذكروا المرض قالوا المرض مرضان: مرض شبهة ومرض شهوة. فهذه قضية مهمة ينبغي أن نفصل فيها ونعرف ما هو مرض الشبهة وما هو مرض الشهوة، وكيف يعالج الإنسان مرض الشبهة وكيف يعالج الإنسان مرض الشهوة. أول الأمراض مرض الشبهة، هذا مرض خطير جدا، فتاك، يفسد القلب. ويضعف سيره إلى الله عز وجل، وهو أعظم المرضين، مرض الشبهة. الشبهة لها أكثر من تعريف. أهل اللغة لما يتكلمون عن الشبهة يقولون المشبهات من الأمور، المشكلات، شبه عليه الأمر أي اختلط عليه والتبس عليه. الأمور المشتبهة، الأمور المشكلة، ولذلك قالوا الشبهة ما التبس أمره فلا يدرى هو من باب الحلال أو من حرام أو حق أو باطل. هذا تعريف من تعريفات الشبهة، وهو ورد في حديث الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات فيها إشكال لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. وللشبهة معنى آخر وهو متصل بموضوعنا، وهو متعلق بمرض الشبهة، شيء ملتبس. الشبهة شيء ملتبس يربك عقل المؤمن، يعميه عن الحق، يفتنه عن المقصد الصحيح والمنهج القويم. هذا هو الآن المرض اللي يسمى مرض الشبهة. ابن القيم يقول الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه. والقلب توارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. هذا مرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. ولذلك هذه هي الشبهة، شك في القلب، التباس في القلب، شيء يلتبس على الإنسان، هل هذا هو حق أو هذا الباطل، أو قد يعميه عن الحق، أو قد يفتن الإنسان بفكر أو منهج معين ليس كالمنهج الصحيح القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مرض الشبهات، ويلاحظ أنه مرض خطير، لأن الإنسان قد يجهل أنه في خطأ ويفسد نفسه وأهله بل مجتمعه ببعض أفعاله وأقواله من حيث لا يشعر، فلذلك وقع خطورة هذا الأمر. القرآن العظيم اعتنى برد الشبهات دائما، يذكر الشبهات ويرد عليها حتى ينتبه الإنسان أن الشبهة التي تعميه عن الحق ينبغي أن ينتبه إليها ويردها. ولذلك لما قال اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا يشككون. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، صح، فلما حولت القبلة الله سبحانه وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا، قال المشككون الآن هذه شبهة، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ليش، لماذا انتقلوا؟ الله عز وجل أبطل هذه الشبهة وبين أن الله عز وجل له جميع الجهات، له المشرق والمغرب، له الحق المطلق بأن يأمر عباده بأن يتوجهوا إلى أي جهة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولما جاء المشركون وألقوا شبهة في ادعاء الله عز وجل سبحانه الولد، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، قال عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. واليهود والنصارى أيضا ألقوا شبهة، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال في الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك الله عز وجل في القرآن وضع قواعد لهذه الشبه وكيفية الرد على هذه الشبه. المرض الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كثيرا، مرض الشبهة، هو للمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال العلماء المراد بالمرض هنا في قلوبهم مرض، مرض الشك ومرض الشبهات ومرض النفاق، لأن القلب يعرض له هذان المرضان، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي هذه كلها من مرض الشهوات الذي قال الله عز وجل فيها فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا هو مرض الشبهات. مرض الشبهات مرض خطير، ولذلك قال العلماء يدخل في هذا المرض أمراض، يعني أساس الأمراض هو مرض الشبهة، فيدخل في مرض الشبهات مرض النفاق، لأن هذا شبهة وهو إظهار الخير وإبطان الشر وهو اعتقادي وعملي. وقد ذكرنا مرض النفاق فصلنا فيه كثيرا في أكثر من حلقة، وبينا أنه مرض من أخطر الأمراض، وحتى النفاق العملي الذي قد يفعله بعض المسلمون خطير، وقد يفضي بالإنسان للوقوع في النفاق الاعتقادي والأكبر. فهذا من مرض من الشبهات. ومن مرض الشبهات مرض الشك، وهو التردد في ثبوت الحق الذي دل عليه الشرع من تفرد الله عز وجل سبحانه ووحدانيته، أو الشك في محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، أو الشك في دين الإسلام شك. ومن مرض الشبهات أيضا يدخل سوء الظن بالله عز وجل، أن يسيء الظن الإنسان بربه عز وجل بأفعاله بأقداره بآياته برسله بأوليائه، الله ما يغفر، الله ما ينصر، الله كذا، هذه كلها من سوء الظن. سبحان الله. ويدخل في مرض الشبهات أيضا التكفير والتبديع، يغلو الإنسان في دينه فيكفر إخوانه المسلمين ويبدعهم لأدنى شبهة. وما خرجت علينا هذه الجماعات وهذه الفرق التي فرقت الأمة إلا بمرض الشبهة والفهم الخاطئ للدين وفهم الخاطئ للقرآن، فكفروا المجتمعات وكفروا الحكام وكفروا العلماء واستحلوا دماءهم، وحصلت الفتنة في المجتمعات. نأتي الآن إلى بيت القصيد، كيف نعالج مرض الشبهة. مرض الشبهة هذا خطير كما ذكرت، وقد يفتك بالمجتمع كله والأمة كلها بسبب بعض الأفكار التي قد تؤدي إلى التكفير والانقلابات وسفك الدماء وغير ذلك مما هو مشاهد في حياتنا اليومية. كيف نعالج هذا المرض؟ لابد أن يعالج بأمر مهم جدا، وهو العلم والفهم. العلم والفهم، العلم الشرعي المؤصل، وأهم منه كيف نفهم هذا العلم، لأن ليس القضية أني أعلم أو أحفظ قرآن أو أحفظ السنة، المهم أني أفهم. ولذلك كان من أخطر الفرق على الإسلام في بداية الإسلام فرقة الخوارج، صدقت، الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، وهي أول بدعة خرجت في الإسلام. وكفروا عليا رضي الله عنه، وكفروا الصحابة واستحلوا دماء المسلمين، وحصل، وهي بداية الفتن في المجتمعات على مستوى التاريخ. ابن عباس رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أرسل ابن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج، لأن الخوارج عندهم علم وليس عندهم فهم، عندهم عبادة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ويقيمون الليل ويبكون من خشية الله، لأنهم لا يرون، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، لكن عندهم شبهة أعمتهم على الحق، عندهم قرآن عندهم علم لكن ليس عندهم فهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أرسل لهم ابن عباس حتى يبين لهم يفهمهم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس في حبر الأمة وترجمان القرآن قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تأويل القرآن. المهم ابن عباس رضي الله عنهما قال لعلي أريد أن أذهب إليهم أكلمهم. علي رضي الله عنه قال أخاف، أنا أخاف عليك. قال لا تخاف إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس عليه خوف. فذهب إليهم يقول رأيت أقوام يعني عجيبين، ما رأيت قط أشد اجتهادا منهم، وجوههم معلمة من آثار السجود، يصلون ويقيمون الليل وعباد. وهذه نقطة مهمة، لا تغتر بالعابد حتى تعلم علمه وفهمه لدين الله عز وجل. صدق. مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال أحدثكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى بعضهم قال لا تحدثوا، وقال بعضهم بل نحدثه. فقال له ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ما تنقمون، ما هي الشبهة التي عندكم حتى نتحاور؟ قال ننقم عليه ثلاثة أمور. قال هاتوا. قال أول هذه الأمور أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال وماذا؟ قال وقاتل ولم يسبي ولم يغنم، لأن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولأن كانوا مؤمنين حرمت عليهم دماؤهم. قالوا الثالثة، قال الثالثة محى نفسه من أمير المؤمنين، هذا في صلح الحديبية، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. بدأ الآن ابن عباس يحاورهم حوارا علميا. سبحان الله. قال أما قولكم حكم الرجال في دين الله، هم كيف كفروا علي رضي الله عنه لما جاء حكم في معارك معروفة، معركة الجمل الصفين. قالوا حكما منه حكم منه. قال حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، إذن هو كافر. قال لهم أما قولكم حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال يحكم به ذو عدل منكم. وقالت المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وأصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا بل في حقن دمائهم وأصلاح ذات بينهم. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال اللهم نعم، أقنعهم في القضية الأولى صح. قال وأما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟ عائشة خرجت رضي الله عنها في معركة الجمل معروف صح. أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم. وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم عن الإسلام صح. والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا. قالوا أخرجت من هذه؟ قال اللهم نعم. قال أما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا صح. فقالوا اكتب ما قاض عليه محمد رسول الله. قالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه. أخرجت من هذه؟ قال اللهم نعم. ناقشهم في ثلاث أمور، قال في الرواية فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا. سبحان الله. الشاهد من هذا هو أول علاج وسنقف عنده إن شاء الله الوقت أن العلم والفهم هؤلاء الفرق الضالة التي ضلت عن سواء السبيل، عندهم علم وعندهم قرآن وعندهم سنة لكنهم لا يفقهون ولا يفهمون، ويحتاجون إلى من يأتيهم ويناقشهم بهدوء ولين بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي سلف هذه الأمة. هذا أول علاج وهو من أهم العلاج للشبهات، هناك علاجات أخرى نؤجلها إن شاء الله. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجدت وأفدت شيخنا الفاضل، جزاك الله خير. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. جزاك الله خير. لنا اللقاء بإذن الله شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.